سورة البقرة الصفحة العاشرة. العمل الثاني: أرسل رسالة لمن حولك تذكر فيها أن المعصية بتحايل أكثر جلبا لسخط الله من المعصية بلا تحايل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.